مش صحيح. ماشي كنت اتكلمت من الاول في مش من الاول في حقوق ببار يعني كنت اتكلمت فيها في عدسه في كنت اتكلمت يعني شغل جامد قوي يعني ربنا يرحمك انا ما ضحكت انت تلم ها كنا فين يا فين خلاص ماشي يا جماعه يبقى ايه بسيب الموضوع اسمه ابريشن ابريشن ده مال لوكال بريد اللي بتاعك بيجيب لي كورنيا ليه او طب يا خلاص البرزنتيشن كورنيا ايه يعني كورنيا اسيد اي واحد ورقه رفاه ليه ما تحكمش ليه دي ما بيجيش تحصل فيها كورنيا اكتر على طول ماشي يا جماعه اخر حاجه بقى ده اللكرمة الأكبر يا جماعة. وين الدموع بتعدي كده وتوصل لفين؟ للنور. دي اسمها اللكرمة الساك. اللكرمة الساك بتاخد الدموع وتوصلها انتوا لجوه. ازاي الاورجانيزم وصل للقرار؟ يقول لك ان ممكن الاورجانيزم يكون موجود هنا الاول في الليد مارش موجود هنا في الدنيا. طيب بقى موجود هنا فين؟ اللكرمة الساك. او ممكن الاورجانيزم دخل على القرنيه او من السكين اوف ذا فيس. ده مش كومن. الكومن ان العيال يكون في الاول عنده انفلاميشن هنا. انفلاميشن في الليد مارجن موضوع على راسه للفرايد. والله حضرات ما هو هو ديشن اوف الفرايد العيان اللي عنده الفرايد ريبورت للكورنيا ايه؟ الاورجانيزم بيطلع من هنا على فين؟ على فين؟ على كورنيا. صح يا جماعه؟ ممكن عليه يكون عنده انفلاميشن هنا. ايه الانفلاميشن؟ كورنيا. طيب ممكن العيان يكون عنده في الاول الفرايد في الاول الاول بس وبعدين جاله كورنيا خالص اعرف يكون عنده انفلاميشن هنا فين؟